بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. عليك يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد ونبع عشان خاطر الرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد الحجاج كده بقى بوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك يا دكتور. صلي على حافه النبي. يوم لا تملك لكم شيئا ونذكر يومئذ بسم الله الرحمن الرحيم صلى على النبي. صلى على حد النبي. فلبيهنك يديد الفهام ووجهك الله ووجهك Oh, my God. جيبها ازاي دي يا ابني على مين دي؟ تعالي الصبر وروح سفيدة الراحلين أن يتعاقبهما رسول عز وجل. شكرا لفضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والفقيه كفاف من زقازيق. شاكرا باسم عائلات العديدة والديانية والدربة لكل من شاركنا العزاء شاكرين بصاحب هذه البث الإذاعية والصوتية بعد منذ صلاح اعتقادي ببلد الميمون وبدخل مخازن الفراشة الكبرى والإمارة بعد أولادة المخزون بشعبه سلام.